بسم الله الرحمن الرحيم. من مال إلى الدنيا وصبا قد أمعن في الفاني طلبا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي يا الذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة، ترك الذي فاض طهرا ولم تقيد شهوة، والتمهيدا إن ابناك المقدورة مات شهيدا، أمه كلا بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار، ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار، بسلاح الحق البتار سنحرر أرض صفحات مع النشيد. الله، يعني في لحظتها شعرت بغربة، ليش لا شعوريا حقيقة، جلست أنشد غرباء اللي هي في الدمام، فجلست أنشدها لا شعوريا، لما انتهيت مطعم كله تصفيق. صفحات مع النشيد. في واحدة تبكي، كانت تقول أنا ما أدري إيش تقول، بس أحس إنك تقول شيء صادق، وأبغى أبكي وأنا أسمع. صفحات مع النشيد. طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا، تموت فردا وتأتي. صفحات مع النشيد. فأبو زياد لما قرأها نزلت الدمعة، سبحان الله، ويقرأها مباشرة، يعني مع التأثر لحنها مباشرة، في نفس الوقت سجلناها. صفحات مع المنشد أبو عبد الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد ظهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح، يأتي الصمت مكتوما رهيبا. أود يعني رسالة لجميع المنتديات، صراحة جميع المنتديات، أن لا تكون منتديات غيبة. أخوك المسلم أخطأ وعصى الله سبحانه وتعالى، في رأيك أنت ليس من حقك أن ترتاب تجعله حديث المجالس فاكهة، ما من اللي شرع لنا أن نرتاب أخوانا المسلمين ونتهم هذا الظالم هذا. أخي وحبيبي أبو علي موسى العميرة، أول مرة سمعته في شريطهم تلاقينا. من نستدل ولن نمنع ذهاب من المنون، لن نستدل ولن نمنع ذهاب من المنون، إنا إليهم زاحف، إنا إليهم زاحف، بعمائم له الكفن، بعمائم. شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على مزيد نعمه، والشكر له على توالي فضله وكرمه، والصلاة والسلام على خير رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا أعضاء منتديات مزامير آل داود وجميع المستمعين الأفاضل، حياكم الله في هذا اللقاء الحصري لشبكة مزامير آل داود مع شخصية قدمت للأمة الإسلامية الكثير، منشد أحببناه مذ سمعنا صوته، نشأنا وتربينا على أناشيده، تحدث عن مناجاة الإله وحب الرسول والصحابة والجنة، خدم قضايا الأمة الإسلامية، أنشد عن مكارم الأخلاق والقيم الإسلامية، نجم سطع اسمه في سماء النشيد الهادف، سطر اسمه مع عمالقة الإنشاد الأوائل، إنه المنشد الكبير والأستاذ القدير محسن الدوسري أبو عبد الملك. حياك الله فاضل، ونشكركم على قبول دعوتنا، ونتشرف بإجراء هذا اللقاء معكم. الله يحييكم أخي إبراهيم، وأنا كذلك أشكركم وأشكر منتديات مزامير آل داود على أن أتحتم بهذه الفرصة أن ألتقيكم وألتقي زوار وعمار هذا المنتدى الصالح الشامخ من خلال هذا اللقاء المبارك. حياكم الله. بداية نود نحن الأخوة المستمعون أن نتعرف على البطاقة الشخصية لأبي عبد الملك. أخوكم محسن بن سابر الدوسري، متزوج وعندي 3 بنات وولد، أسماء وأشجان ولجين وعبد الملك. شهادتي الثانوية العامة، عملت سابقا في السيرك العسكري في الدوريات النجدة، ثم بعدها في مؤسسة أسكا، ثم قناة المجد الفضائية، والآن في مؤسسة الشيخ سليمان راشد الخيرية. هناك من يسأل عن عمر ابنك عبد الملك. عبد الملك عمره الآن 2.5 سنين. ما شاء الله، الله صلح الله. أبو عبد الملك كان من أوائل المنشدين الذين ظهروا على الساحة الإنشادية، يعني هل لا تحدثنا عن بدايتك مع النشيد؟ كيف كانت؟ وما أول نشيد أنشدته؟ وكذلك أول نشيد سجلته؟ وكم كان عمركم حينها؟ لست من الأوائل الحقيقة، لست من الأوائل، لكن خدم أبو عبد الملك ظهوره خصوصا في داخل المملكة، ظهوره في وقت المنشدون قلة، وإلا لست من الأوائل. يعني أذكر قبل أن أدخل النشيد كنت أسمع لأبو عبد الرحمن في السعودية، كما السعودية محمد مساعد والشيخ سعد الغامدي والشيخ فيصل الحليبي والشيخ خالد الحليبي، وحتى هاني مقبل، الأخ هاني مقبل، الأخ عبد العزيز الخنيل، الأخ عبد الله العماري، يعني كوكبة جميلة من المنشدين في السعودية، الأخ سالم بن سوات ابن أبو أنس. لكن الفترة اللي ظهرت فيها كان فيه إقلال من قبل يعني أغلب المنشدين في السعودية، مما أتاح يعني لفرصة أن يكون مستمعية كثير. فأذكر أول نشيد طبعا شتته خرج في إصدار، أو أول نشيد شاركت فيه أو كلاهما. أذكر أول نشيد شتته كان يعني باللغة الإنجليزية في المتوسطة، وثاني نشيد والنشيد الفعلي اللي صدر يعني وشاركت فيه اللي هو في شريط إشراق عام 1413 هجرية مع الأخ أبو عابد. كان النشيد الأول نشيد لحنته، قمت يعني بأديت اللحن والإنشاد من كلمات أخي أستاذ الفاضل عبد اللطيف مواشي أبو خالد، اللي هو هذا شريط قد نزل يحوي الفوائد والعبر. كان أول نشيد يعني حاول ألحن ولحنته. منذ بداية أبي عبد الملك وحتى الآن نلاحظ اهتمام بالغا في اختيار الكلمة الهادفة في جميع نشيدك، ما معايير انتقاء الكلمة لديك؟ ومن أبرز الشعراء الذين يشاركون في كتابة نشيدك؟ حقيقة يعني أي منشد لابد أن يهتم بما يؤدي، لأن الهدف الأساسي من دخول جميع المنشدين لهذا المجال هو النفع والتأثير والتغيير للأفضل إن شاء الله تعالى. فإذا لم أنتقي الكلمات الجيدة النافعة لم أحقق هدفي من الدخول في النشيد. فسواء أبو عبد الملك أو غيره لا أشك يعني إن شاء الله أن الجميع ينتقون قصائدهم بعناية أيضا. فمعاييري أنا أول ما أقرأ القصيدة يعني أحرص تمام الحرص قبل أن يعني أسأل نفسي هل القصيدة موزونة يعني كفن يعني كشعر موزونة كقصيدة ومقفاة ورشاد. قبل كل شيء أنظر إلى معانيها، هل أثرت فيه أم لا؟ إذا أثرت فيه تأتي بعدين المسائل الأخرى، هي حتى لو كان فيها أخطاء يعني فنية كشعر يعني أعرضها على شعراء يقومون أو ناقش الشاعر فيها إن كان قريب وسهل التواصل معه أو تعدل. يعني هو الأساس أن إذا لن أذكر كلمة للشيخ صالح الحمودي كنا جالسين معه في لقاء، فقال يعني الكلام إذا جيت تنصح أحد أو تودي رسالة لشخص وجهها لنفسك، لأنك إذا وعظت نفسك نصحت نفسك انتصح بقولك الآخرين. فإذا أثر فيك الكلام لتأديه أنت وشعرت به لا شك أنه سيشعر به غيرك. على مدى أعوام طويلة سمعنا أبا عبد الملك يتحدث في أناشيده عن قضايا الأمة الإسلامية ويصورها للمستمعين بأسلوب جميل، والتي كانت كلمات أحيانا تتحسر على حال الأمة وفي أحيان أخرى تدعو للتفاؤل وأن مجد الإسلام عائد. فلماذا كان أبو عبد الملك يهتم بالأناشيد الحماسية أكثر من غيرها؟ الصحيح أن اهتمامي بالأناشيد الوعظية في مجرقات كان أكثر، لكن مرت علينا فترة كانت قضايا الأمة تطرق بقوة في جميع وسائل الإعلام، جميع الإعلام منصب عليه سواء مقروء أو أغلبه, يعني سواء مقروء أو المسموع أو المرئي. فلذلك مشاعر المسلمين متجهة نحو هذا المنحة وهذا الهم اللي هو هم قضايا الأمة الإسلامية سواء يعني في شيشان أو في فلسطين أو في غيرها من بلدان المسلمين, البوسنة والهرسك والكثير من الدول التي تأذى فيها أخواننا المسلمون, كان الإعلام يوجه مشاعر المسلمين واهتماماتهم إلى هذه القضايا. فأي نشيد يطرق يجد اهتمام, أو حتى أي محاضرة, يمكن حتى لو نلاحظ فترة من فترات المحاضرات والخطب التي تتكلم عن هم عن قضايا الأمة كان لها صدى وانتشار كبير يمكن أكثر من غيرها. مع العلم أن أو يمكن لو نقعد نحسبها, يعني ما أذكر يمكن لي عمل كامل في قضايا الأمة يمكن العملين تقريبا كامل بصوتي أنا, لكن الأعمال الوعظية أكثر. فلذلك لا أظن أن صياغة السؤال صحيحة, اللي هو اهتمام يعني في الأناشيد الحماسية أو الجهادية أو حتى التفاؤلية كان أكثر من غيرها. كنت أحاول أن أوازن, ونحن مسلمون يعني نشعر بتدقة نازع, يعني واحد إذا جاء هم في منزله تجد أنه ينشغل يعني بهذا الهم. فكذلك يعني قضايا الأمة الإسلامية أحيانا تشغلنا يعني, فلا نستطيع أن نتحدث بغيرها. نشيد كان لكلماته أثر كبير في نفسك, تحب أن ترشده يوميا أو دوما, وآخر تعتبر أفضل نشيد سجلته, وثالث لقي انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي. الثالث لا أعلم, لأني لم أزر العالم الإسلامي كله, فما لا أعلم صراحة. يعني كثير يمتدح كفى نفسه ما كان مثلا كفاكها, وكثير يمتدح نبرات شعري سطرت, ويعني كل ما التقيت بمجموعة امتدحوا نشيد آخر, فصعب التحديد والجزم بنشيد معين. لكن المهم في الموضوع أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها جميعا, يعني تحقق النفع. النشيد حبه يعني وأجد أنه قريب من نفسي, ولعل يمكن يشاركني فيه الكثير من الإخوة, يعني النشيد وتنهال كل همومي علي, فأنا أجد هذا قريب من قلبي صراحة. الثاني اللي هو أعتبر أفضل نشيد سجلته, يعني والله الأفضل هو ما حقق النفع الأكثر, لذلك هو مرتبط بالثالث, ما أقدر أسميه أناشيد لغيرك من منشدي العالم الإسلامي تحب سماعها أو تتمنى أنها كانت لك؟ لا لا أتمنى طبعا, أتمنى أنها كانت لي, يمكن ندخل في نتجاوز الغبطة للحسد الغير مشروع, لكن يعني فرحت بها كثيرا لإخواني كثير منشدين. يعني أنا محب, أنا كمستمع حقيقة يعني ولست أفضل هنا, يعني لست هنا حكم أفضل فلان على فلان, لكن أنا كمستمع محسن الدوسري كمستمع أحب أسمع الحسينية كثيرا, وصوته يأثر فيه. يعني لها قصائد كثيرة, من ضمنها في ليلنا هذا ضاء لنا نجم وقسنا تراءى, وفي لها قصيدة سبحي يا سماء, ما أذكر المقطع اللي يحفظ منها لأن الحافظ عندي الله يخالف. سبحي سبحي سبحي يا سماء, واسجدي واسجدي واسجدي يا نجوم, فظلام ثم نور وحياة من بعده, إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. ألا يا صحراء قولي من حباك بالمطر, بعد يأس بعد موت أنا را فيك الزهر. ألا يا طيار قولي, ألا يا طيار قولي, من حماك من رعاك من إذا تهتي هداك. سنت بارك الله. أنا شيء نشيد أحبه كثيرا. هناك ألبومات نشادية كثيرة كان فيها اسم أبي عبد الملك مشاركا وأخرى انفرد بها, فما عدد الألبومات الإنشادية التي شاركت فيها بشكل عام؟ والله صراحة صعب, لا لم أحصيها, لكن أسأل الله أن تكون كثرتها على نفع وبركة. يرى البعض أن الحان أناشيد أبي عبد الملك جميلة وإن تكررت في بعض الأناشيد, إلا أن لها طابعا خاصا يميزها عن أناشيد غيره من المنشدين, فهل أنت من يلحن القصائد أم أنك تتعامل مع عدة ملحنين؟ في الغالب طبعا في كلمة ذكرها أخي والسادي وعبد الرحمن محمد مساعد قال أن لكل منشد في صوته بصمة. أحيانا البعض يعني طبعا المستمعين يصنفون مستمع عادي متذوق ومستمع عالم يعني يعرف مطلع. فأنا كمستمع عادي إذا سمعت مثلا إنشاد أبو عبد الملك أو غيره من المنشدين لا أفرق بين الروح أبو عبد الملك وبين اللحن. فأحيانا طبعا لكل إنسان لكل منشد شخصيته في أدائه، فإذا أدى مثلا أبو عبد الملك هذه شخصية أبو عبد الملك في الأداء، أيا كان اللحن له شخصيته، فيتوقع البعض أن هذا تكرار، بينما يعني من الخطأ أن نطلب من منشد أن يخرج عن شخصيته، هذه شخصيته لها بالعكس. وهذا ما ميز المنشد فلان أو المنشد فلان من يعني عن غيره من المنشدين، وهذا ما جعل للنشيد نكهة. لما تستمع المنشد مثلا أبو عبد الرحمن أو المنشد محمد الحسيان أو المنشد سمير بشيري أو غير المنشدين أبو علي أو غيرهم تجد تسمع هنا يعني لون جميل، تستمع هنا لون آخر جميل مختلف، مع أنهم أحيانا قد يشتركون في المقامات، يمكن نفس النشيد هذا والنشيد هذا في مقام واحد لكن شخصية المنشد تختلف عن شخصية المنشد هذا، في ذلك أحسسنا بالنكهة. لو صارت شخصية المنشدين جميعها واحدة صار النشيد ممل جدا حتى وإن اختلفت الألحان. لذلك يعني أتوقع والله العالم طبعا لابد أن يكون في بصمة موجودة في أدائي، يعني حتى لو اختلف اللحن تجد يرجع للون في نقطة معينة تعرف أن هذا هو عبد الملك وهذا غير المنشد فلان أو المنشد فلان. فأنا في الغالب ألحن نفسي، لكني أيضا أخذ بعين الاعتبار أراء بعض الإخوة في أن لابد يعني أن تجدد، لأن أنا الإنسان مثل الصندوق مثل الوعاء، الوعاء هذا يعني لسنا نبع دائم يعني الجريان، لا إنما صندوق وعاء يعني فترة هو يفرغ ما فيه ينتهي ما فيه فيصبح. فأنا بالعكس لحلوا لي كثير من الإخوة يعني خصوصا مؤخرا يعني فيه سواء حتى قديما في شريق قضاء وقدر مثلا الثاني الدهر يومان ليست لحن، لحن شخص آخر. وكذلك لحن يعني لحن لي الأخ هاني، لحن لي الأخ عبد الرزاق مواش، لحن لي الأخ أبو علي أبو مهند، كثير من الأخوة يعني أعطوني ألحان، لكن يمكن البعض ما لاحظ اختلاف لأن أديتها بشخصيتي يعني، وهذا ما أجيده. أرجع يعني في عندي مثلا ما أدري إذا كان في سؤال عن القادم الجديد أو شيء أرجع خلاص أرجع. بما أن تطرقنا إلى الألحان والنغم سؤالي تبادر الأذهان، ماذا يقول منشد أبو عبد الملك في المقامات الصوتية وهل تعلمها وما هو المقام المفضل لديه؟ والله هي فن قائم حد ذاته، وهي مثل الملح في الطعام، يعني الطعام غير الملح ما تشعر بنكهته، وإذا زاد أيضا يعني قد يفسد الطعام. فالتوسط دائما الاعتدال هو منهج أصلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المفترض يكون يعني في كل شيء. طبعا ما درستها صراحة، دراسة ما درست، بس أجلس مع بعض الأخوة يكونون عارفين يشرح لي ويبغاني أفهم على طول، وأنا الفهم عندي يبيري. فجلس مع الأخ إذا كنتم تعرفون نشيد الأنس يوم والأسى أيام، الأخ فهد اسمه، قال التقيت مرة في الرباط عند أبو زياد فبدأ الكلام عن المقامات وشرح لي بدأ يشرح لي وعطاني المقامات مدري 7 أو 10 7 الضار، بدأ يتفرع كل مقام يتفرع كذا يتفرع كذا، بس قلت لا خلاص عورني راسي ما عاد أقدر. ففي أحد الأخوة جالس مع آخر فكان نفس بيعطيني بنفس النظام، قلت لا إذا تريد تفيدني عطني إياها مقام مقام، وكل مقام خلني أقعد فيه شهر إني أنا استوعب. يعني الواحد كل ما تقدم في السن كل ما الذاكرة تبدأ تضيق عنده المساحة. فيعني كدراسة أكاديمية لا، بس كجلسة مع بعض الأخوة كده استفادة أحيانا يعني مروا عليها. ومن بعض الأخوة اللي يعني ضليعين في المقامات يقولون أني أنا والكورد الظاهر يعني أغلب مقاماتي الكورد والنهاوند يعني ما أبعد عنهم. أحيانا أروح لبعض المقامات بس هذه دائما أرجع لها، لا تسألني مثال ما أعرفها. لذلك استغرب البعض من كون المنشد أبو عبد الملك مقلا في جانب الأداء الحجازي والمواويل وكذا، فإلى ما يرجع السؤال؟ الجهل صراحة، أنا أجهل والله في المقامات جهل صراحة. حتى أذكر سمير بشيري الله يذكره بالخير نصحني قال الحجاز بيطلع حلو في صوتك، بس أنا أسمع أعرف إن في حجاز بس ما أدري وش ماهية مقام الحجاز، يعني أحتاج لشخص أجلس معه لعل إن شاء الله تعلمها. أصبحنا نجد عددا كبيرا من المنشدين يستعملون في أناشيدهم الدفوف والإيقاعات بل وحتى الموسيقى، بينما أبو عبد الملك استمر طيلة هذه الأعوام في نشيده معتمدا على صوته القوي دون استعمال الآلات، فما رأيكم في ذلك؟ وهل من المحتمل في السنوات القادمة أن نسمع الإيقاعات الموسيقية مصاحبة لصوت أبي عبد الملك؟ طبعا هي شقين، يعني في الدف اللي هو الإيقاع يعني بشكل عام، أنا على حد علمي أن الدف هو كل ما ضرب، يعني مو مثلا مثل ما تعلمنا في المتوسط أو أن المفتوح مع جهة ومسكر مع جهة هو الدف، على حد علمي أن الصحيح والراجح أن الدف هو كل ما ضرب، وأنا لست مفتي هنا إنما أعرض يعني العلم اللي يعني اللي عرفته. فالإيقاع والموسيقى هنا فرق. الدف يعني بشكل عام معروف حكم الشرع فيه والصحيح يعني فيه ولا خلاف في جوازه، بس أنا نفسيا لا أرتاح أنا أمشي بدف أخرج بدف، لا أرتاح يعني كراحة نفسية وليس كحكم شرعي. الموسيقى إن شاء الله لم تدخل صوتي ولن تدخل بإذن الله تعالى، صلى الله يثبتني. يعني أنا أرى أنها يعني أنا شرعا يعني أميل لحرمتها شرعا، وإن كان يعني ذكر أنه في علماء أجازوا علماء منعوا، لكن أنا أميل للبعد عنها الحمد لله. يعني الله وهبنا أصوات، ويعني ليس بعد ملك أتكلم بشكل عام يعني، وأصواتنا تميزنا يعني عن غيرنا يعني حتى في المجال الآخر اللي هو الغناء كذا، يمكن أصواتنا قائمة بذاتها ولله الحمد. يعني لو يعني من غير آلات أصواتنا مسموعة ومحبوبة لدى الناس، بينما بعض المغنيين لو تسحب الآلات من صوته يمكن، وليس يعني مفاضلة أو تحدي، لكن أتكلم عن رسالة لي والإخوان يعني أن نستطيع أن نقنع الناس بأصواتنا يعني بذات أصواتنا وليس بالأصوات المصاحبة لأصواتنا. فلماذا نعتمد على الأصوات المصاحبة ونهمل قوة أصواتنا؟ يعني خلها الأساس، حتى البعض لاحظ أن يضعها وتكون أعلى من صوته، يحاول انه يخبي صوته مع ان صوته جميل يخبي صوته في هذه. وذكر احد الاخوه ان المساله اذا ذكرت بعض الاخوه من المشدين يقول لابد ان ناتي بفن يضاهي الغناء، فاذا هذه جعلناها قاعدتنا مشكله، عشان اضاهي الاغنيه لابد اجيب مثلها او اعلى منها، بينما احنا نقدم ان شاء الله ما يفضى على الاغاني المحرمه، لأن بعض الأخوة يسميها يسوي النشيد وغيره سمى أغنية يعني مصطلح فني، لكن هم نقول أغاني ماجنة التي تدعو إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يعني نحن ما يفضل ما نؤدي عليهم هو كلام لنختاره وجودته وما يدعو إليه، أيضا جودة طرحنا اللي هو إبداعنا ابتكار. لما تيجي تسمع صوت مجرد من الآلات الموسيقية تقول الله الله يبهرك، هنا هنا هنا جاء التميز والإبداع، وليس مثلا لما تأدي أسهل شيء أنك تسمع موسيقى وتأدي معها سهلة هذه، ولا بالعكس وتوفر جهد. فإحنا ماسكين إحنا سلكنا الطريق الأصعب لنصل للإبداع، ليش نتنازل نروح للطريق السهل؟ ماذا عن المؤثرات البشرية الطبيعية؟ هل تستخدمها في أناشيدك؟ قصدك يعني سامبلر اللي يسمى السامبلر؟ لا والله ما قد استخدمته، لم يسبق أن استخدمته. هو السامبلر اللي يأخذ صوتك ويدخل في آلة ويعزف عزف كذا؟ لا والله ما سبق استخدمت. يعني احيانا اخذ من الاخوه بنفس النظام هذا يعطيني اياها، لا بس اديها بصوتي يعني احب اخرجها بصوتي، ولكن الغالب مباشره من غير ما ارجع للالات هذه يعني يكون توزيع بصوتي، لذلك يكون فيه شيء من القصور، لكن الحمد لله يعني اريح لنفسي. تسأل العديد من الاخوه الاعضاء عن المشاركات الانشاديه لكم في المهرجانات وسبب قلتها، وهل ستكون لديكم يعني مشاركات قريبة سواء داخل المملكة أو خارجها؟ والله هي قليلة، لكن ليس السبب أني أرفض، لكن ما يعني كم على سبيل المثال كلمت قبل فترة عن مهرجان سيقام في أحد الدول العربية وتمت الموافقة واتفقنا، ثم بعدها يمكن بأسبوع حصل اتصال من الأخ المنسق قال هل يعني نريدك أن تنشد بيقع؟ اعتذرت لا أستطيع والله، فاعتذرهم برضو عن التنسيق يعني. فأحيانا يكون في أشياء تمنعني من المشاركة، لا ليس لي الحق أن أفرض رأيي على الإخوة، كما أن ليس لأحد الحق في أن يفرض رأيي علي يعني ما تمنع. وأحيانا يعني ما أذكر أن حصل اتصال تنسيق لمهرجان من أحد من الإخوة ورفضته مباشرة إلا لسبب يعني كهذا السبب، أو سبب يعني عدم استطاعتي المجزي يعني تحصل الإنسان عوارض تمنع. وفي إن شاء الله إن شاء الله إن يسر الله إن يسر الله في شدد قادم إن شاء الله مهرجان شد الثاني مع الأخ أبو علي، وكذلك كان مفترض يكون في مشاركة في الأحساء مع الأخ أبو علي في مهرجان، لكن حصلت ظروف لدى الإخوة والمنسقين واعتذروا، ولا لست أرفض مشاركة بالعكس، ويعني لها أهميتها وأثرها. يا أخي إحنا نحتاج أحيانا نتنفس، هذه مثل متنفس لنا يعني، سواء أنا كأتكلم كمنشد أو كجمهور يحضر هذه، يعني الواحد يحتاج إنه يوسع صدره بفائدة. فمثل هذه المهرجانات وجودها شيء جميل يعني. كثير من الأخوة يمكن نتكلم عن مثلا مبتلى باستماع الأغاني وكذا، فيجد هذه سبب يعني وعون بعد الله سبحانه وتعالى له فإنه يبتعد وينشغل بها بخير. سؤال آخر يسأله الكثيرون، وهو سبب عدم وجود فيديو كليب يظهر فيه أبو عبد الملك حتى الآن، وكذلك قلة الظهور على الشاشات في اللقاءات. والله في سببين. بالنسبة للفيديو كليب أنا ما أبي أطلع، بس ما عندي مشكلة، ما عندي إشكالية يعني، ممكن بعض ينظرها أنها في رأي شرعي وكذا، لا ما عندي إشكالية شرعية فيها، بس ما أبغى أطلع يعني إلا ولخروجي داعي. يعني مثلا أضرب لكم مثال، الفاصل الجميل اللي عمل الأخ الأستاذ مشاري راشد العفاسي اللي هو إلا صلاتي، لو يعني أزحنا صورته تحس في نقص، لأن وجوده ضروري أصلا، هو من المكونات الأساسية للفيديو كليب. أنا يعني ما أبغى أطلع بس عشان يشوفوه يعني، مع طبعا وجهة نظر يعني، وجهة نظر ما أبغى أطلع عشان الناس يشوفوني، أنا ما أحرص الناس يشوفوني بس أضرب فيديو كليب عشان يشوفوني بس أنا كشخص يعني، ولا أعتب على الأخوة اللي هذا منهج بالنسبة لهم وكذا، الأمر واسع، بس أنا كارتياح نفسي ما أبغى أطلع إلا لي دور في الفيديو كليب. وإلى الآن ما أعرض على شيء يقنعني أو يجبرني يعني فيديو كليب، فكرة تمسكني تقول إلا تشارك أصلي، إلى الآن ما أعرض، كلها يمكن أغلب مكرر، مع أن التكرار يعني فيه نفع، بس مكرر بصورة باهتة يعني مقارنة بما نزل، لذلك ما بعد خرجت الفيديو كليب. في شق ثاني ذكرته السؤال، اللقاءات في الشاشة، كل يعني كل ما طلب مني ألبي، لكن مثلا فيه أحد القنوات كلموني يعني الأخوة في شدة كلموني، وقلت لهم أنا لا أحرص كثيرا لسبب بصراحة، أنا أحب الخصوصية في حياتي بشكل عام، لما أحب لما أطلع مع أهلي يعني، مو بشرط أكون لابس الثوب والشماغ لما أطلع، طالع معهم بر يعني، مو بشرط لازم ألبس ثوب طالع بر يعني، ممكن الواحد يكون بقميص نوم أو بلبس يعني عادي. فللأسف بعض الناس ينتقدون ما يفرق، ليش فلان طالع كذا بالهيئة هذه، ليش فلان طالع بشكل هذا، فخلوا ما يعرفون فلان هذا في اللقاءات، ما أحب تكرر صورتي عشان أخذ راحتي، لأن أذكر مرة كنت طالع للسوق مع زوجتي وأبنائي، فكثير من الأخوة يعني جزاهم الله خير دافع الحب طبعا، لكن أحيانا تكون محرجة يعني. أذكر واحد من الأخوة جاء ومع زوجته يعني يسلم كذا، وزوجته تقف معه، وزوجتي كانت داخل المحل، فالأمر محرجة شوية. وأذكر مرة المرة كنت طالع من تسجيلات ذكرى، أنا أركن سيارتي بالجهة المقابلة، فبقطع الخط، فاجأت له فرامل، وارتعت أنا، خفت يعني، خفت لحد بيصدمني أو شيء، إلا واحد واقف يطل ومع زوجته يعني، زوجته من جهة واقفين كذا. في أحيانا بعض التصرفات صراحة مضحكة هي، لكن أنا بالنسبة لي يعني نبي حلوة ترى، مهما كان عبد الملك أو غيره منشد يعني، منشد إنسان عادي، حتى في بعض المجالس لما تجي في يعني ناديك بشيخ، تفضل يا شيخ، كلمة يا شيخ، أحيانا بعض يطرح فتاوى أو سؤال، محسن أبو عبد الملك أو غيره مجرد منشدين يعني، نحن يعني اسألني في النشيد غير النشيد لا تسألني. الحاصل عندنا للأسف كجمهور وفي تقديس يعني مبالغ فيه أحيانا، حتى أذكر في أحد اللقاءات جمهور النشيد انقلب يعني، أنا كشكل ما أتحدث، كشكل انقلب إلى جمهور يعني غنائي للأسف يعني، صار الجمهور هذا جمهور مثلا أبو عبد الملك كمثال، صار جمهور أبو عبد الملك يعني يقدس أبو عبد الملك ويذم غير المنشد، وجمهور المنشد الآخر صار يقدس منشده ويذم مثلا يعني، لدرجة أني شفت ألفاظ في الشريط ألفاظ ناب يعني، ما مفروض ما تذكر يعني، إحنا مسلمين وتربينا على أخلاق الجميلة وعلى احترام بعضنا حتى لو اختلفنا، وأمثلتنا في سلفنا الصالح على رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا الأول يعني، أمثلة كثيرة في حسن الخلق والاحترام المتبادل، سواء كان بين الصغير والكبير أو العكس، لكن شفتها صراحة يؤلم يعني. فذلك أحاول أني أكتفي بالشريط بس أحيانا يعني صراحة أصل لمرحلة أقول لا أريد لقاءات، لا أريد، خلني في النشيد والشريط بس، ناس يسمعوني ينتفعون باللي أقوله الحمد لله حصل الهدف، يشوفوني مش يبغون يشوفوني لا خلاص يدعون لي في ظهر الغيب. هذا تكفي. كل منشد تحصل معه مواقف طريفة أو غريبة سواء في الاستوديو أو في المسرح أو مع الجماهير والمحبين، هل ذكرت لنا أحد المواقف بارك الله فيك؟ والله كثرة في الاستوديو في قضاء وقدر. طبعا أنا معروف إذا تحمست أبدأ أغير كلمات قائيا غير شعور يعني. أذكر كنت مع أبو خالد المواش، عبد اللطيف المواش، في قضاء وقدر الأول عند الأخ أبو زياد، كان هو مهندس صوت يسجل لنا الله يحفظه. فكان أذكر كلمة المحامين أنا أقراها كالمجانين، وبيضا أيادينا أقراها بيضا أيادينا من الحماس. وراح أذكر أن يوم كامل راح علينا كله ضحك ما قدرنا. أبو خالد كل ما بغى يكمل تذكر غلطات هذه فيضحك. وأذكر مرة عند أبو عابد بقضاء قدر الثاني سجلنا عند الأخ مع الأخ أبو عابد، أذكر أن كنا نسجل عنده ففي محل كبدة، سندويش كبدة مشهور يعني عندنا. فأبو خالد نصلي الفجر طبعا نحب نسجل الصباح، فصلي الفجر وطلعنا مباشرة نوصل المحل هذا لازم. مرينا أبو عابد نبغى نسجل ما قدرنا يعني حلوق متسكرة. فأبو عابد سألنا شو مسوين أنتم؟ قلنا والله ماكلين سندويش كبدة. قال خلاص تعال تعال قل بس ماكلين كبدة جايين تسجلون يعني لما جينا نمشي. قال بكرة موعدنا الصباح وانتبهوا تمروا محل الكبدة. على المسرح ما الله ما أذكر يعني ذيك المواقف محصلتين. في الغالب على المسرح يكون الأمر جدي بعكس الاستديو، عادي لو غلطت تعيد وكذا. على المسرح لا لازم تنتبه، أي غلطة محسوبة يعني ممكن تأثر على البرنامج بشكل عام كذا. ما أذكر يعني موقف يعني مرة طريف أو محرج. سنفوض إنما الدنيا فناء، متفائل سيأتي الضياء، جئنا لنشر الخير، سائر الشوق نار، أتيت القبور الله أعلى وأكبر، أمست معالي النصر، خذوا مني فؤادي، كتبنا بالدم الغالي، وغيرها كثير من الأناشيد الجميلة والرائعة لأبي عبد الملك التي اشتهرت وانتشرت. هل تسمعنا أي منها جزاك الله خيرا؟ وعدتوني تكتبون لي شيء في مكتوب. طبعا هذه لها قصة، سيأتي الضياء قصة مؤثرة جدا مع أخي وأستاذي أبو زياد طارق جابر. قرأت الأبيات في مجلة شباب لأنها تخلي الذاكرة، فصراحة استهوتني جدا يعني لدرجة أني لم أستطع أن أخرج لها أي لحن. أحيانا جمال قصيدة، في قصيدة للدكتور العشماوي عبد الرحمن العشماوي من جمالها أبغى لحنها يعني، القصيدة أثرت فيني وأبغى أنشدها، أبغى الناس يستفيدون منها، ما استطعت. يمكن لي كم الآن، يمكن فوق 10 سنوات إلى الآن. هذه سيئة الضياء، رحت لأبو زياد مباشرة بالمجلة، قلت يا أبو زياد عندي لك كلمات مي بطبيعية، لأنها كانت في وقت سبحان الله مر ما يعني مر يعني شارع الصحوة بشيء من الفتور والشيء من اليأس، يعني بدأت تهب ريح اليأس يعني فينا، حتى الواحد صار يمكن يا الله يضحك يا الله يبتسم في وجه الثاني. فسبحان الله قرأتها كأنها مكتوبة عشان تنشد، لابد من أن تنشد. فأبو زياد لما قرأها مباشرة، والله أنا كنت هو كان عند الأجهزة عند المايك حق الميكروفون، كان جالس عنده وأنا كنت جوا عند المايك غرفة الإنشاد، هو يقرأها يعني أذكر أشوفه كأني أشوفه يعني أنا. الله الله الله الله الله، ونزلت الدمعة سبحان الله. يقرأها مباشرة يعني مع التأثر لحنها مباشرة، في نفس الوقت سجلناها. طبعا تمنيت أنه يكون موجود يعني عشان تزداد جمال. سيأتي الضياء برغم الغيوم، وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا، وفي كفنا شعلة من علوم، فقرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم ونحن الأباة وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. وسلام عليكم. هتسامحونا لأن هي ثنائية لابد يكون فيها اثنين. مشيد كبير أبو عبد الملك، ماذا تعني لكم الأسماء التالية في الساحة المشادية؟ طارق جابر أبو زياد أستاذ نهلت منه الكثير، وصراحة يعني أول طبعا شخص ارتقت دائقة الفنية على يدي يحيى حوا، أحبه ولم ألتقه، يعني أحب صوته الصادق ويأثر فيني كثيرا، وإن لم تخني الذاكرة فيه نشيدة له الفجر الباسم قادم، فعلت في الأفاعيل هذه القصيدة. ولما علمت أن اللقاء في القناة يعني هو الذي يديره فرحت كثيرا وحرصت عليه صراحة لرؤيته. أبو عابد أستاذ، أستاذ كبير ومن الأشخاص اللي غرسوا فيني تجديد والاستقلالية الشخصية، يعني إنسان يرفض أن يكون مقلد، يرفض نهائيا أن يكون مقلد، دائما يحب أن يقدم شيء جديد، حتى كان يعني كأخوة يعني أحيانا يعتب بشدة لما يجد أحد الأخوة يقلد أو دائما دائما دائما كثير التقليد أو إعادة الأناشيد، كان ينتقدها يعني كثيرا. فمن الناس اللي استفدت منه الشيء هذا، وما شاء الله يعني هو أيضا أديب، ترى أديب أديب مو طبيعي يعني ما شاء الله يكتب، وإلى جانب قراءة القرآن الله لا يضره، وإنسان حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمد الحسيان هذا حبيب قلبي هذا، ومن فضل الله عليه سبحانه وتعالى أني التقيته في الكويت عند الأخ مبارك عنزي، ونسينا بعض يعني في السواليف، فأنا يعني أنا وأنا جالس جنبه ما أدري في حلم ولا في علم، فهذا الشخص يعني أنا صراحة أحبه كثيرا وأحترمه كثيرا، وكنت أتمنى أن أحصل أن تحصل لي فرصة أوجه له رسالة أقول له ترك تأخرت علينا، يعني هو اللي من جد تأخر ما أدري عاد هو تشويق أو أشغال، لأن أذكر أنه كان يدرس في الأردن، صلى الله له التوفيق وإن شاء الله نسمع جديده قريبا، وإن شاء الله يا رب توصل رسالتي هذا إن شاء الله. أبو خالد، أبو خالد المواشي عاد هذا صاحب الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى علي يعني في مجال النشيد، يعني أذكر كنا مع بعض في مركز نادي هلال الصيفي عام 1410 و1411 تقريبا، يعني هو أول من عرفني بالنشيد صراحة، أول من ما عرفت النشيد على يديه، وهو أنا كنت أصلا لما أسمع نشيد الدمام وأسمع نشيد النداء وحدا ونشيد محمد المساعد شريطة، لا محمد المساعد شريطة اللي هو وصية شهيد، كنت أقول كيف يسجلون الشهادة، أنا منبهر نفسي يعني أخسر إيش بس أشوف كيف يسجلون، فالأخ أبو خالد جزاه الله خير هو يعني أول من حقق لي هالأمنية و يعني زار بكم استديو كذا استديو يعني ضمنها الأخ أبو عابد الاستديو اللي خرجت من خلالها أول مشاركة لي. فكنا يعني سابقا بالنسبة لأبو خالد يعني صديق قبل أن يكون صديق وأخ حبيبي يعني قبل أن يكون أستاذ في المجال. مصطفى العزاوي. مصطفى العزاوي يعني صراحة صوت مباشر يعني صوت مباشر يعني ما تحس إنه يخرج من الفم لا يخرج من القلب للقلب يعني خصوصا المواويل الموال يعني ما شاء الله. أحيانا لما يعني أكون مار مثلا يجي له موال في القناة أسمعها في التلفزيون أو شيء أتوقف ما أقدر لازم أسمعها كاملة. وسبحان الله من الأصوات الصادقة يعني الكثيرة الموجودة في مجال الإنشاد الله يحفظ. أسامة الصافي أخي وأستاذي وحبيبي وأنا أخطأت في حقي مرة زين وأتمنى أن يصل اعتذاري. كنت في مهرجان رأس الخيمة في الشارقة على أني بعد المهرجان اليوم الثاني كان جزاه الله خير دعا الأخ محمد العزاوي مجموعة من الأخوة المشدين في الإمارات فاتفقت معه على أني سأحضر إن شاء الله ولم أستطع الحضور ولم أتمكن من الاعتذار. فيعني بلغني أنه زعل وله حق يعني له الحق منه. ومن ذلك الوقت إلى الآن لم تحصل لي فرصة أن ألتقيه أو أتصل به. ما حصلت على رقم له ولا أدري كيف أصل له لكن إن شاء الله يصل اعتذاري إن شاء الله. حمد الضبعان أخو لنا ذكريات حلوة يعني في حياة أننا نطلع أحيانا نخيم مع الشباب الأخ خاني مقبل ومجموعة من الأخوة يعني كان جزاه الله خير هو المستضيف لنا يعني من أرض الكرم وابن الكرم وهو كريم شاري الفاسي أيضا أكرمني الله بلقيا في مع الأخ مبارك العنزي الأستاذ مبارك الشاعر معروف يعني له فضل علي التقيت بكثير من الأخوة المشدين في الكويت لديه في زيارتنا له مع أخي بروان. فسبحان الله يعني فيه الطيبة والأدب لدرجة أن أحيانا يعني بصراحة من يوم جلسنا إلى أن خرجنا ما سمعته تكلم من الأدب يعني الطيبة اللي فيه. إذا تكلمت أحيانا يعني من يرد عليك بابتسامة وأحيانا يمكن لا تكاد تسمع من يعني تجد فيه حياة عجيب صراحة ما شاء فيها أدب وحياة وطيبة واضحة على وجهه يعني واضح اللي في قلبه على وجهه. إلى جانب الصوت الجبار ما شاء الله والانتشار الواسع اللي في فترة زمنية يعني ما حققها اللي طالع قبله ما شاء الله وين وصل إلى آفاق العالم الله يوفقه ويكثر أمثاله. سمير البشيري حبيب قلبي أبو سمر طبعا أخ وعزيز واستفيد منه كثيرا وعقلية نفخر بوجود مثلها صراحة في المجال عقلية فذة لجانب الصوت الجميل والانتقاءات وشخصية تفرض احترامها على الكل لأنه إنسان يعني ما شاء الله يحترم الكل. أنا أحبه كثيرا. يتساءل الكثير عن سبب قلة إصداراتكم في الفترة الماضية لا سيما أننا علمنا أن هناك ألبوم جديد بعنوان لحن الحب لأبي عبد الملك سيرى النور قريبا بإذن الله. فمتى سيحدث ذلك وهل لا تحدثنا عن جديد القادم؟ هو ليس انقطاع وإنما أخذ بنصيحة الكثير من الأخوة في المجال يعني كثرة مشاركاته فيه أنشيد سبق وسجلت قديما عند بعض المؤسسات. المشكلة أن الفترة الزمنية للمؤسسات كمنتجين يعني الفترة اللي تعتبر بالنسبة لهم يعني مناسبة لأنهم يعرضون بضاعتهم لأنهم بحاجة إلى حصول على مردود مادي طبعا لأنهم يخسرونهم. فتقريبا الفترة الزمنية واحدة لجميع المؤسسات فإذا نزلت تنزل كلها مرة واحدة مع أن في فرق يعني في التسجيل بين هذا وهذا يمكن 6 شهور أحيانا سنة أحيانا سنتين لكن يوافق الموسمهم واحد فتنزل كلها سوا. فاقترع علي بعض الأخوة قال حاول أن تسجل زين يعني الآن وقت أنا الآن ترى كل اللي ترونه يمكن الجديد اللي سجلته الجديد اللي هو لحن الحب هذا الوحيد اللي سجلته، ولا الباقي كلها مسجلة من فترة. فأنا توقفت أعطي الأخوة فرصة يزول صدراتهم إصداراتهم براحتهم، ولا موجودة يعني المواد، الأعمال موجودة ولله الحمد. يعني فيه من الأعمال اللي يمكن لها ست سنوات، لها ست سنوات مع الأخ أبو عبد الملك الفرشان في ذكرى، اسمه عذبات الضمير، كلمات الشاعرة أغراب، الأخت أغراب، يعني كان لها اسمها في المجال الآخر، والحمد لله من الله عليها واتجهت للخير وحفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هذا يكون من أعمالها يعني في ورسالتها لجميع يعني إن شاء الله الشاعرات أو الشعراء اللي في المجال الآخر، أنكم تستطيعون أن تمارسوا هوايتكم وتسخروها لخدمة الدين الإسلامي إن شاء الله. يعني يرنوا قريبا، هذا أشرف العمل، هذا أشرف عليه الأخ فهد الحوالي فنيا، ولحل فيه أيضا الأخ فهد، ولحل فيه الأخ أبو معتز أحمد الطالحي، ولحل فيه أخ اسمه عصام عبد الله. هذا يعني إن شاء الله أيضا متجه للمجال الخير، يعني كانوا في المجال الآخر والحمد لله اتجه المجال الخير، ونسأل الله له التوفيق والثبات يا رب. وأشرف يعني الأخ فهد على بدايته إلى نهايته، طبعا سجلته كامل ويعني سمعته، شاورت الأخ موسى أبو علي فيه، فقال ليش ما تستفيد من فهد؟ قلت والله صدق سمعته فهد، قلت إيش رأيك هل تقدر تصيغ لي؟ أبغاك أعيده كامل، أبغاك تصيغ لي أنت كامل يعني. فجزاه الله خير يعني أبدع جدا يعني، والحمد لله يعني كلمات جدا موفقة من أختنا الله يجزاه خير، وكذلك إلى الحال الحمد لله موفقة، والأخ فهد الحوالي وفق في إشرافه الفني كامل، والإخراج لنسة صوتية معروفة على ذكر عاد ما شاء الله ما يعرف يعني، معروف صوتهم يعني، معروف عملهم وهندسة الصوتية. أيضا لحن الحب، لحن الحب طبعا إشراف الأخوين محسن الطرزي والأخ فيصل المغربي من جدة، يعني أوجه لهم تحية وسلام واشتياق. ألبوم الأسيفي والبواسل كان من أقوى إصداراتكم المشتركة مع المنشد أبي علي على مر السنين الماضية، كيف كانت بدايتكم أسابيا؟ هل كانت قبل الدخول في المجال الإنشادي أم بعد ذلك؟ ومتى سنرى ألبوم جديدا يجمعكما من جديد؟ أخي وحبيبي أبو علي موسى العميرة، أول مرة سمعته في شريطهم تلاقينا صح؟ أي أول إصداراتهم تلاقينا، هو أخوي أبو مهند الله يحفظهم جميعا، فكنت في قرطبة عند الأخ أحمد الشهري ومهندس الصوت أبو عابد، كنا جالسين نسجل في عمل، فجاء أبو علي اللي هو أحمد الشهري أبو طيف الآن أحمد الشهري، فقال فيه اثنين منشدين سعوديين نزلوا ألبوم خلنا نسمعه. سمعنا، فسمعت وقفت وناجي لأبو علي، فقلت ما شاء الله، سمعت مهند قلت ما شاء الله صراحة يعني هذه إطلالة تبشر بخير، وبإذن الله سيكون يعني له لاسمهم مكانته في المجال. قال الأخ أبو طيف طبعا ما كنا نعرفهم يعني، ما أعرف من أبو علي ولا أبو مهند ولا سبق أن التقيتهم، كنت أسمع أبو مهند تسجيلات خاصة قديمة يسمعني إياها أحد الأخوة اسمه محمد المليك الله يذكره بالخير، فكان يسمعني يقول هذا ما شاء الله إنشاده حلو، كنت أسمع يعني زي طلعات وكذا مع الشباب، لما سمعت هذا ذكرت يعني مهند، لكن معرفة شخصية لم يكن في سابق معرفة، وكنت يعني ذكر لي أنه سيحضر في لقاء في مستشفى النقاهة، كان في حفل الظاهر وذكر لي أنه أبو علي سيحضر، وفي أثناء الحفل أنشد وقفته عرفت بالنشيد يعني، هذه كانت يعني بصمة أولا، فبعدها توالت اللقاءات يعني والمعرفة، كانت المعرفة يعني مبنية على النشيد يعني، التقاء قلوب الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف، سبحان الله مجرد أن التقت روحي مع روحها يعني، والحمد لله يعني نتج عنها ما استمعتم إليه وأعجبتم به، وبإذن الله تعالى إن شاء الله سيكون في أعمال مشتركة يعني لأن نعمل عليها، في عمل إن يسر الله عن الحج إن شاء الله يكون في دكرب بإذن الله تعالى مشترك مع أبو علي إن يسر الله سبحانه وتعالى، وإلى جانب إن شاء الله ستكون الأعمال، هو الآن أبو علي يعمل في عمل خاص فيه، فلذلك ما نحب نشغله بأي شيء آخر لأن يمكن إن شاء الله من عمله ويرى النور إن شاء الله تأتي بعدها الأعمال الأخرى. في الآونة الأخيرة لاحظنا بعض المنشدين السعوديين مثل سمير البشيري وأبي علي يتعاملان مع واحدة من أكبر الفرق الإنشادية في الخليج في تسجيل الكورال للأناشيد، فهل من المحتمل أن يتعاون أبو عبد الملك مستقبلا مع فرق إنشادية كبيرة في المملكة أو في الخليج أو في العالم الإسلامي؟ ليس من المحتمل، بل إن شاء الله الأكيد. أصلا هذه النية كانت موجودة، كان في عمل عندي تشتغل عليه اسمه يا نفس، على غراز صارخ تقريبا يعني. كنت متفق مع أحد المنتجين أن يتبنى يعني العمل، ونسقت مع مواجه البحرين الأخوة مواجه سلمان العلي، وعلى إن شاء على أن يتم يعني كل كراب صوتهم، وأيضا يعني هم يشرفون على توزيع العمل. لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، يعني المنتج يعني شاء يعني إن شاء الله وحصلت ظروف وما تيسرت، لذلك أرجعت، ولا النية موجودة إن شاء الله وإن شاء الله قريبا. بعض المشايخ بدأوا كمنشدين ثم توجهوا للقرآن الكريم، وكذلك بعضهم بدأ قارئا ثم اتجه إلى الإنشاد، فهل يرى أبو عبد الملك حرجا في أن يكون الشخص قارئا ومنشدا في الآن ذاته؟ وهل من المحتمل أن نستمع لإصدار قرآني بصوتكم عن قريب؟ أنا طبعا أشوف ما فيه أي تعارض، يعني حتى أنا أعتب على بعض الأخوة اللي ينتقد مثلا بعض القراء اللي أنشدوا، يعني القرآن هو الأساس في حياتنا كمسلمين، ما فيها كلام يعني، وسواء منشد أو غير منشد القرآن لابد أن يقرأ، سجل في شريط أو لم يسجل لابد أن يقرأ ويترنم به وأن يعيش معه أغلب حياته أو حياته كلها. النشيد هو فرع وليس أصل يعني في حياتنا كمسلمين، يوجد الحمد لله، وإن لم يوجد لن يؤثر في حياتنا، بعكس القرآن لابد أن يوجد وإلا لا حياة لنا، يعني لا حياة كريمة لنا. يعني لو أتى مثلا منشد، لو أتى قارئ وخطب في الناس خطبة وجمع بين القراءة والخطابة، لو أتى قارئ وكتب قصيدة جمع بين القراءة وكتابة الشعر مثلا، ليس المهم أن يجمع بين شيئين، المهم ماذا يقدم. يعني مثلا هو أنشد صح أنشد، لكن ماذا قدم من خلال نشيده؟ قدم كلام هادف وشيء نافع ولله الحمد، شيء أجاده وأتقنه ونفع به ولله الحمد. يعني فليش نعتب عليه؟ بعض الناس يرى النشيد أن شيء تافه، وأنا ضد هذه النظرة. يعني أنا أرى أن كل شيء ممكن يكون تافه، طبعا بعيدا عن الأساسيات في حياتنا كمسلمين، كل شيء يعني الكمبيوتر هذا ممكن يكون تافه، السيارة ممكن تكون تافه، الكتاب ممكن يكون تافه، متى؟ من خلال المحتوى، يعني ما يحوي هذا مثل الكمبيوتر يعني على أي شيء أعانني، على خير أم شر، إن كان على شر فهو تافه، إن كان عانني على خير فهو عظيم بالنسبة لي. يعني السيارة كذلك يعني عانتني إلى الوصول إلى الخير فهي عظيمة ويعني أحبها. كذلك النشيد إذا كان المحتوى جميل ونافع وهادف ويرتقي بالمسلمين بأخلاقهم حتى يعني شعورهم الإيماني، فما المانع من ذلك؟ فخطأ أن تعمم نظرة يعني اتجهت من القرآن إلى النشيد وما ترك القرآن، وإن لم يعني مثلا إن ترك إصدار القرآن في شريط فلا يعني أنه ترك القرآن أو قراءة القرآن. يعني لا بد أن تكون نظرتنا، بعض الناس نظرة عامة، النظرة أحيانا بعض نظرة سطحية. زي أذكر مرة في طبعا قصة حدثت لي، كنت أتناقش مع يعني أحد المشائخ وأشكو له يعني شخص عزيز علي، قلت له أنه لا يصلي، قال لي إيش دراك أنه ما يصلي؟ قلت ما شوفه في المسجد معنا. قال هل عدم وجوده في المسجد معنا أنه ما يصلي؟ قال انتبه، لا تكون نظرتك كذا سطحية وحكمك على الناس سطحي، يمكن يصلي في البيت صح أنه قصر، لكن لا تقول ما يصلي، فرق بين ما يصلي وبين ما يصلي في المسجد معنا، ما يشهد الجماعة، فرق كبير يعني. فنفس الشيء يعني بعض الأخوة إذا شافوا قارئ أنشد قالوا خلاص يعني، ولا أصدر مثلا، مع أن أحيانا مستمر إصدارات بعض الأخوة القراء، يعني أغلب اللي عرفتهم مستمرين في قراءتهم لله الحمد، إنما أضافوا شيئا آخر خير ونافع ولله الحمد في حياتهم، فهم مستمرون كإصدار. ولو ما أصدروا مو معناه أنهم خلاص ما عاد فيهم خير، يعني ترك القرآن استبدل الذي هو أدنى الذي هو خير، ولم يستبدل القرآن ولن يفرط في القرآن، إنما لم يصدر شريط مثلا، قد يكون السبب شيء بعيد عن النشيد وعن مجال النشيد نهائيا. يمكن بعض الناس يرى أنها بدأ خلاص يصير في خلل في القراءة في الإصدارات، بدأ يعني يرتاح ويسعد بثناء الناس على قراءته ومدح له ومدحهم له، بدأ تضعف رابطته الإيمانية بالقرآن، فقال له خلني أوقف الإصدارات فترة عالج نفسي وعيوب نفسي يمكن أرجع. فإحنا مشكلتنا دائما في كثير من قضايانا سريعين في الحكم وسريع يعني جد، والحكم عندنا سهل جدا. حتى أذكر يعني حذرنا الشيخ صبر الحواري، كنا في اجتماع الله يحفظه يعني يقوم بالسلامة يا رب يمتعنا بعلمه ويمتعنا بحياته، كان في خلاف مع بعض المشجين أول ما ابتدأت الآهات عندنا يعني في السعودية تحديدا، يمكن ونحصرها في نجد، كان في خلاف قوي يعني حتى بعض المشجين كان يعني يجرح في أخيه وكذا، فقلنا نقطع الشك باليقين. فكلمت الأخ الشيخ القارئ إبراهيم الجبرين الله يحفظه، فهو تكفل بأن يجمع الأخوة المنشدين، ورتبت مع ابن الشيخ سفر عبد الرحمن أن يكون لقاء مع الشيخ، وجزاه الله خير الشيخ يعني كان موجود في الرياض ورتبنا مع لقاء حضره. فكان النقاش عن الآهات، فذكر الشيخ قال انتبهوا من كلمة حرام، لا تقول حرام ويعني وأنت ليس لديك دليل، لا تفتي. كان الصحابة يدفعون فتية، فلن يخاف أن يفتي. الآن صار سهل عند الواحد يحكم، هذا صار ضال مضل، هذا صار كذا وهذا صار كذا. سبحان الله العظيم، يعني وكأن الله يعني ما خلقنا إلا لنحكم على بعض بالضلال، ولا حتى التقسيمات اللي حاصلة في مجال النشيد الآن، يعني يقول لك هذا منشد سلفي، هذا منشد كذا، هذا منشد كذا. يا أخي ليش يعني الأمر هذا؟ ليش يعني هل الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا إذا لم نقل هذا الكلام؟ عكس قد يحاسبنا إذا قلنا هذا الكلام. ممكن أتهم أخي بشيء ليس فيه، تب علي يوم القيامة وحاسب عليها، ممكن تكون هي سبب هلاكي يوم القيامة. هل الحكم هذا الصيل هنا متسلسلة يعني أكتبه سواء عن طريق نت أو منتدى أو يعني ألقيه في أحد المجالس، يعني ممكن تكون هي سبب هلاكي، هي سبب نجاتي، وأنا أظن أن يعني مجرد كلمة وعابرة. فأنا معليش طولت في هذه، بس أنا صراحة مريت سمعت كثير تعليقات على بعض الأخوة اللي كانوا قراء وبدأ ينشد مع القراءة كذا، يعني كلام يدمي القلب صراحة، يعني ما لا أدري ما مصدر يعني ولا الدافع وراءه. يعني لو كان خير، أنا لو أنا كنت أبغى لك خير مثلا أخي إبراهيم وشفتك مثلا تقارئ ثم أنشد، بروح أكلمك أنا بيني بينك، ليش أقعد أتكلم في مجالس وخليك حديث المجالس وأبدأ أشنع فيك؟ ليش يعني الإسلام يعني الإسلام هذا مو بإسلام، يعني ما ربانا الإسلام على كذا. السلام ربنا على ندافع عن إعراض إخواننا المسلمين، مو عن نتهجم عليهم ونقدح فيها. فأنا ما أرى في تعارض يعني بالنسبة لقراءة القرآن أو الجمع بين قراءة القرآن والإنشاد، ما أرى فيها. بالنسبة للإصدار يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني، يعني هذا شرف يعني لا ينالها أي إنسان. النشيد يعني ممكن ينشد أي شخص، لكن مو بكل شخص ممكن يقرأ يكون قارئ ويأثر في الناس، هذا القرآن يعني مو بنشيد صح. لكن أسأل الله نوفق يعني وإخواني جميع المنشدين. قراء يحب أبو عبد الملك الاستماع لتلاوتهم؟ الشيخ سعد الغامدي، الشيخ أبو بكر الشاطري أحب يعني قراءته قريبة لقلبي، الشيخ محمد أيوب، الشيخ المنشاوي. الشيخ المنشاوي طبعا أنا مقدس عندي صراحة، الشيخ مشاري العفاسي أحب قراءته، بس يعني طبعا رقم واحد عندي المنشاوي. أرجوزة الآداب إصدار مشترك بين الشيخ سعد الغامدي والمنشدين أبي عبد الملك وسمير البشيري، هل من متون علمية أخرى سينشدها أبو عبد الملك سواء لوحده أو بمشاركة مع غيره؟ والله نقول إن شاء الله، والله يعني نتمنى المتون العلمية، لكن تحتاج يشرف عليها أحد طلبة العلم، إنها في النطق كذا كان المتن هذا كان يشرف علينا الدكتور الحكم بنفسه، يعني كان موجود معنا كنا نخطئ ويصحح لنا، لأن سبحان الله المصطلحات العلمية غير قصائد المتون العلمية، في مصطلحات معينة لازم تنطق بالشكل بالهيئة هذا. والشيخ الدكتور عبد الله حكمي كان دقيق جدا حتى في المدود، لا هذه ما يصلح تمدها أكثر من كذا، هذه عشان كذا أنت أذهبت معنى الكلمة، فلا بد من جود. لعل إن شاء الله يمكن يكون الدكتور إن شاء الله قائم عنده مشروع أعمال كثيرة، إن شاء الله نوفق أن نشارك فيها. هل تلحظ اختلافا بين النشيد في الوقت الحالي والنشيد في العقد الماضي؟ هل تحول إيجابيا أم سلبيا؟ والله شوف الزمن الماضي والزمن الحاضر فيه إيجابيات وسلبيات جميعها، لكن أنا أشوف يعني وجهة نظر قاصرة شخصية، أشوف أن النشيد تقدم لم يتراجع ولا يخلو زمان من سلبيات، كما نحن بشر طبعا السلبية أصلا لابد من النقص في جميع ما نفعل سواء منشدين أو غير منشدين، فأن أن نرغب في الكمال هذه طبيعية فينا كبشر، لكن أن نطالب بالكمال هذا خطأ لأن لن يصل أحد للكمال، فنحن بشر مجبولون على القصور والنقص. يعني من الأشياء الإيجابية من هذا في النشيد وصوله إلى جميع الشرائح وإعجاب جميع الطبقات به سواء الصغار أو الكبار، العرب أو العجم، سواء يعني الصالح منهم أو غير الصالح، الجميع يعني وصل. بالعكس النشيد أول كان مخصور لفئة معينة، يمكن السلبية اللي الآن اللي ملاحظة واللي نتمنى إن شاء الله أن يتبناها أحد من طلبة العلم يعني صحح ويوجه، أصبحت المسألة عائمة في بعض الأحكام. طبعا يعني أنا ممكن يعني مثلا لا أذكر على سبيل التحقيق كمثال، يعني كمثال أنا ممكن أسمع شيء معين دخل في أو استحدث في مجال النشيد أقول إنه حرام زين، لكن ممكن أنا سمعته بس ما تصورته، والحكم على الشيء مبني عن يعني فرعا عن تصوره، فأنا ما تصورته ولا أعرف كيف أنشئ هذا الشيء، مع ذلك حكمت عليه. وخلافي ممكن يجي شخص يقول لا ما فيش أي شيء إشكالية، فصارت مسألة عائمة، اللي بيحرم يحرم واللي بيجيز يجيز، ما في للأسف يعني، وإن نحتاج بقوة يعني ما في أحد من طلبة العلم يعني نحفظ لهم جلالة قدرهم وأنهم أعلى يعني من النشيد أو يستمع النشيد، لكن لأجل مصلحة لأجل ضبط بعض الأمور، يعني تمنيت أن يكون فيه باب مفتوح بين يعني المنشدين بين طلبة العلم أو المشائخ، يعني يجتمعون يأخذون تفاصيل يعني الأشياء الجديدة التي طرأت على النشيد ويسمعون يعرفون كيف من الألف إلى الياء كيف أنشئ هذا الشيء، ثم يعطوننا الرأي فيه بالتفصيل لنا نسير على بينه. يعني الآن هذه السلبية الوحيدة اللي مخيفة، وللباقي لابد من النقص يعني لابد من النقص. خلال الأعوام الثلاثة الماضية بدأنا نلحظ انتشار القنوات الإنشادية على الشاشة ابتداء بقناة شد الفضائية، هل تؤيد كثرة هذه القنوات وماذا تقول لمن يديرها؟ أكيد انتشار الخير يفرح، كثرة الخير تفرح، لأن يقابل كثرة الخير إن شاء الله توارى الشر نقص الشر، فوالله نتمنى أن تكثر يعني أكثر وأكثر بشكل عام إنشادية أو غير إنشادية. شيء يفرح لما تشوف 50 قناة وبكرة صاروا 60 قناة، الحمد لله. فهي الكثرة حلوة وتفرحنا جميعا إلى جانب الجودة أيضا، إذا صاحبتها الجودة أصبحت إن شاء الله نور على نور. يعني رسالتي لإخواننا يعني أصحاب القنوات الإنشادية، أول شيء رسالة شكر، أشكرهم يعني على تبنيهم هذه المشاريع، والتي أعلم أن في بعضها يعني حين يكون فيها يضطر صاحب القناة يبذل ويخسر، يعني طبعا تحصيلك يعني يمكن نسبة 70% من القنوات الإنشادية يعني تستنزف وما في مردود، في صرف وما فيها يعني نتيجة مالية، أتكلم عن مالية، ومع ذلك مستمرين جزاهم الله خير، فيستحقون منا على الأقل كلمة شكر وفي ظهر الغيب دعوة لهم بالتوفيق والسداد، وأن الله يوسع عليهم يعني يفتح لهم أبواب رزق بقدر ما يقدمون من هذا الخير لنا. الرسالة الأخرى جزاكم الله بعد جزاكم الله خير وشكرا لكم، نتمنى يكون الطرح دائما على قدر الفضاء الموجود الآن عندنا، الطرح الفضائي الموجود على قدر أتكلم يعني كجودة، يعني مثلا الآن في بعض القنوات بالنسبة للإنشاد بما أن الكلام عن النشيد، بعض القنوات تطرح نشيد يكون النشيد مجرد صور اللي فيه قص ولزق، يعني أنا بإمكاني يعني الضعيف ولا عندي سالفة ممكن أخذ نشيد وأركب عليه صور وأطرح، حلو هذه حلوة معبرة يعني، بس كقناة فضائية نتمناها، لا، نتمنى شيء أفضل. يعني في بعض القنوات ما شاء الله يلاحظ فيها أن تتبنى يعني أناشيد تصورها، تطلع يعني مجرد بداية النشيد إلى نهاية ما ودك أنه انتهى وانت تتابعه، سواء جودة أو حتى طريقة خدمة الصور للنشيد نفسه. فأتمنى يعني أتمنى والله من بعض القنوات اللي تقدم النشيد وخصوصا النشيد المصور أن يهتموا بمسألة الصورة، لأنها مهمة إذا كنا نريد أن نحقق فعلا التأثير اللي ينتج عن اقتران الصوت بالصورة. معليش، رسالة أخرى للمنشدين أن يكون في تعاون مع هذه القنوات وتيسير عليها. أحيانا بعض القنوات ودها أن تتبنى نشيد مصور وكذا، بس أحيانا تكون تكاليف باهظة يعني تفوق الميزانية المرصودة، فما في إشكال لو تنازلنا شوية لأن الهدف هدف الخير. يعني ما يعني الأصل في كل منشد إن شاء الله ما دخل المجال يبغى يحصل فلوس، هذه جت تبع، لكن الأصل دخل يبغى يوصل رسالة، يبغى يخدم دينه من خلال صوته، فنكون يعني يد واحدة جسد واحد نحس ببعض نسدد ونقارب. صحيح من حقك أنك تأخذ، أيضا من حقك أنك بعد تتنازل، يعني وفضلا منك أنك تتنازل وتتعاون مع أخوك في القناة. يعني متى يعني يعذر في أنه لا يصر على رأيه؟ إذا وجد استنقاص أو مثلا ازدراء لما يقدم من خلال النشيد هذا، فعلا من حقه يعني أنه يعني يوصل رسالة أن لا احترم تحترم مثلا. لكن الأصل فينا كمسلمين منشدين يعني أنكم متعاونين كالبنيان يشد بعضنا بعض. ما رأيك في المقولة التالية: لا يوجد شيء اسمه نشيد أو غناء، إنما يوجد فن هادف وفن غير هادف. عيدها بقوة أحسن. بس ترى يعني مسمى نشيد وضع للتمييز فقط، ولكن ليس هو الأصل، يعني هو الصحيح كله يعني فن. النشيد فن أصل أيضا اللي نقدمه خلال نشيد فن، ففن هادف فن. أنا سمي حتى كلمة هادف أنا يعني أعترض عليها، يعني أتمنى يكون فن هادم وفن بناء، لأن كلها هادفة، في شيء يهدف للشر للهدم وشيء يهدف للبناء. أتمنى يكون يسمى فن البناء وفن الهادم. مسمى النشيد درج على سلافنا خلاص، يعني لو أروح مثل ما قلت سمع النشيد الفلان خلاص عارف إني أتكلم عن شيء خير، صار عندنا مصطلح يعني متعارف عليه. لو أقول لك سمعت الأغنية الفلانية على طول يروح بالنا وين؟ لشيء المستقبل. يعني يمكن بس أتكلم طبعا إحنا كنطاقنا في السعودية، ما أدري عن برا، أتوقع أنه مسمى عادي، يعني في يعني غنوة على قولتهم حلوة وغنوة سيئة. فمسمى الفن عكس هو الأصل، يعني أن هذا فن أصلا. لو تسمعون بعض الأبيات بصوتكم بارك الله فيكم. طيب اسمعكم إن شاء الله كفى نفس مكانه، كلمات طبعا الشاعر الأخ المعروف محمد بن عبد الرحمن المقرن، وألحان أخوكم ولا ألحان وأخيك أخيكم مضاف إليه. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. أما آن المآب بلا بلا يا نفس قد آنا، أما آن المآب بلا بلا يا نفس قد آنا، بلا يا نفس قد آنا. خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، وعودي عودي الآن. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. سنت بارك الله فيك. هذه من روائع أبو عبد الرحمن الله يجزاه خير. رسائل يوجهها أبو عبد الملك لكل من المنشدين الصاعدين. أوجه لهم رسالة وجهت لي من قبل، كنت في أحد المراكز الصيفية أسرة من أسر، وكان عندنا حفل مفتوح، برنامج مفتوح من ضمنه يعني أنشيد تقدم، فقرات منوعة، فقدمت النشيد، فأحد الأخوة كتب لي ورقة قال: لا يدفعك إعجاب الناس بك إلى التكبر عليه، احذر، إذا تكبرت على يعني على الخلق أذلك الخالق. يعني محتوى الكلام يعني المعنى، فالإنسان اللي دخل المجال الشيء الوحيد اللي يخليه يبتعد عن الصفات السيئة في شخصيته اللي مثلا كبر أو غرور أو إعجاب النفس أو الحسد أو غيرها، الهدف اللي دخل، ليش دخلت النشيد؟ فأنا كمنشد مفترض قبل أن أدخل المجال هذا أسأل نفسي لماذا، حددت الإجابة، عرفت هدفي وشه وأقدمت، تجي أشياء بعدها، وش الأشياء اللي بعدها، كل شيء أقدمه لازم يرتبط بهدفي اللي دخلت عشانه، شيء يتعارض مع هدفي لا، أنا دخلت عشان أنفع الأمة الإسلامية من خلال الخير وأقدم خير للناس. هل حسدي لإخواني المنشدين يدعم في هدفي؟ طبعا لا. هل تكبري على إخواني المنشدين على أو على الناس سواء جمهور أو غيرهم يدعم هدفي اللي دخلت لأجله؟ طبعا لا. أبتعد دائما عن الصفات السيئة. والواحد يعني الإنسان بشكل عام والمنشدين سواء جدد أو غيرهم دائما أبحث عن السلبي لشخصيتي، لا أبحث عن الإيجابي. الإيجابي الحمد لله خلاص الإيجابي حقق، هو تابع موظف أصلا لخدمة الهدف، ليش ألتفت له؟ لأنه يمكن يسحبني للغرور، مثل ما قال الشيخ صفر الحوالي يقول: أنت في الميدان، اجعل نفسك في ميدان سباق خير، وانت راكب على الفرس أمامك حواجز لازم تقفزها، الهدف وش هو؟ هدف خط النهاية أنك توصل الأول. زين، احنا ان شاء الله نتمنى ان نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا ان نبلغ رضاه وبالتالي ندخل الجنة. يقول: امامك حواجز، هذه هي العقبات اللي تواجهك في مجالك سواء انشاد او غيره، هذه الحواجز ما تخطيتها ما راح توصل، لازم تتخطاها، اذا اعاقت سقطت، تقوم تسقط متى تصل؟ سبقك السابقون، على يمينك جمهور يهتف باسمك، اذا التفت لهم قاعد ترفع يديك وفرحان ومبسوط، هذا الإعجاب، أصابت الإعجاب الغرور، الناس مشت تقدمت وانت محلك راوح، محلك سر، ما تقدمت، تجد تشعر أنك في القمة وأنت لا، الناس راحت القمة وانت واقف مكانك، لازلت في أول سلة، على يشارك ناس يهتفون باسم غيرك أو يهتفون ضدك، هذا اللي ثبت، أنت لا تسوي كذا، يعني خلنا مثلا يجي في المنتدى مثلا، في المنتديات، أحيانا ممكن يجي ما ينتقل يقول فاضيين أنت المنتديات، سواليف خرابيط، ماني عارف الأشياء هذه. يعني هذا تثبيط، إذا التفتنا له ممكن نوقف مع أننا محققين خير عظيم ولله الحمد، قد نعلم بعضه وقد لا نعلم أكثر، فإذا التفتنا هنا أو هنا أو استسلمنا للحواجز ما راح نصل الهدف، لازم ننظر قدام نسمي بسم الله ونتوكل على الله وننطلق. فرسالتي لإخواننا المنشدين هنا الجذر، لا تجعل كلمة بايخ ثبطك ولا كلمة حلو تشعرك بالاتفاء أو الغرور، ولا تحسد إخوانك، واجعل قلبك دائم سليم وكن معطاء، ستجني الخير بإذن الله تعالى. سبحان الله، وهو من يعني اللي يقدم الخير ودائما نية الخير يأتي الخير من الله سبحانه وتعالى، يسر الله الله الأمور ويجعل لها الله القبر. أوجه إلى الغناء دعاء دعوة، لا يوجد رسالة سوى الدعوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا جميعا حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن لا يفتننا ولا يفتن بنا، وأن نكون دائما وأبدا على الخير متعاونين متعاضدين، وهم إخواننا توجههم للغناء لا يعني خروجهم عن دائرة الإسلام، يبقون إخوان لنا مسلمون، لهم حق علينا أن نصلهم بالدعاء، وإن استطعنا الوصول إليه أن نصلهم بالكلمة الطيبة بالحكمة والموعظة الحسنة، فنحن مأمورون أن نجادل من عبد غير الله ارتكب أعظم ذنب رضي الله عنه اللي هو الشرك بالله، أن نجادلهم بالتي يحسن، ندعوهم بالحكمة ونجادلهم بالتي يحسن. كيف إخواننا المسلمين؟ أين رحماء بينهم؟ أين هي عن حياتنا واقعنا قاموسنا؟ أين ذلة على المؤمنين؟ إحنا للأسف واقعنا أعز على المؤمنين، دائما مع بعض في قسوة، نعامل بعض بقسوة. إذا أنا أخطيت أو إذا أخي أخطأ قصوت عليه ليش؟ فإذا كنا نرى أنه هو مخطئ من حق علينا أن نصل الكلمة ونصل الكلام المحاورة باللين والرفق، ولا أن نستلم في المنتديات مثلا، بما أن اللقاء عبر منتديات مزامير داود، أوجه يعني رسالة لجميع المنتديات صراحة، جميع المنتديات أن لا تكون منتديات غيبة. أخوك المسلم أخطأ وعصى الله سبحانه وتعالى، في رأيك أنت ليس من حقك أن تغتابه، تجعله حديث المجالس فاكهة. من اللي شرع لنا أن نغتاب أخواننا المسلمين ونتهم هذا ظالم وظلم هذا كذا هذا كذا هذا كذا؟ يعني أوصاف صراحة تشمئز النفس منها، يعني كيف أصف أخوي المسلم بالصفة هذا؟ يعني لو لازم نعامل بعض بالرحمة، سواء في المنتدى، يعني أحيانا كل بعض يكتب يقول لنا المتيه مو بداري عنها، يكتب بس ما راح تأثر في مبواسطة، بس خل عشان اللي يقرأ يحس أن الصفة هذه مستقرة في خاف، يعني إذا كان يفكر أنه يصير مغني ولا كذا يعني يحس أنه بيصير أجلكم الله مثلا مثل الحمار يحمل أسفاره مثل كذا مثل كذا، فيبدأ أنا يعني لا يا أخي، نحن ديننا دين رحمة، دين رحمة، الرحمون يرحمهم الرحمن، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت يعني غضب فسبقت عذابه. فنحن يعني ليش نعامل بعض دائما بالقوة بالقسوة؟ حتى ترى أنا لما أخطي، أنا بعد منك مثلا لما أخطي وجاني والله أخوي إبراهيم أو غيره وقابلني بشدة نصحني بقوة، يعني في الغالب أنا بشر ترى أنا ضعيف، بس جهل إبراهيم هذا بصير أبعد عنه وأصد عنه، كل ما شفته في مكان بصد عنه. ليش؟ لأنه قسى معي، عملني بقسوة، فأنا صدودي عنه بيجبرني أني أصد عنك وعن فلان وعن فلان كل من يجلس معه. بالتالي وين بو؟ لابد يعني بشر، لابد يكون لي رفيق وصديق، فجالس اللي يعملوني برفق ولين، يمكن يكونون أصحاب الأشياء، أصحاب يعني تباع الشياطين تباع الهوى. أبدأ واحدة واحدة واحدة واحدة، سببها وشي؟ مو بسببها أني أنا أخطيت، سببها أن أخوي قسى علي. إذا كنا بنتكلم بواقعية، يعني ممكن بعض أخواننا اتجه للمجال الآخر، نحن قسونا عليه، قسونا عليه، أعنى الشيطان عليه وأبعدنا، خلاص أنت بعيد عنه، أنت وضعت بيننا وبينك حاجز بدخولك هذا المجال، نحن نطردك من مجالسنا، نحن نبعدك عن منتدياتنا، نحن نبعدك عن لقاءاتنا، بل يعني يمكن البعض يستثني من دعواتي، ما عاد يدعي لنا. فنصيحة يعني وشيء الأخوان دخلوا المجال، يجعل الإنسان، نحن مسلمون يعني لا يعني نبعد هذا القاموس، سواء أنت منشد أو مغني، أنت مسلم فأنت مسؤول عن الله سبحانه وتعالى، يعني أنت عبد من عباد الله مسؤول عن كل كلمة تخرجها وكل رسالة توجهها، وأنت في الجانب الآخر قدوة، قد تكون داعي إلى خير وقد تكون داعي إلى شر، فانتبه. يعني الإنسان يحب أن يكون دائما داعي إلى الخير وأن يقتدي فيه الناس به في الخير، لأن الحسنات له منها والسيئات له كفل منها، من تبعه بسيئة فعليه من وزرها. أتشوف كم يعني مثلا بيتبعني، إذا أنا غنيت ممكن يقتدي بعشرة، العشرة دولي بيقتدي بهم عشرين، عشرين دول بيقتدي بهم آلاف، الدولي السيئات اللي ذا سببها أنا علي من سيئاتي. شوف كم يمكن أنا بعد تكون سيئاتي قليلة، لكن سيئات غيري اللي تبعني كم بيجي علي من جبال السيئات. إذا كنت أنا بتكلم بنظر نفسي على أني إنسان لا بأقل من السيئات، اللي اقتدى بك في المجال هذا خلاص بيحصل، يعني أنت بتحصل سيئات، علي عشر سيئات عليك عشر سيئات، عشرين واحد، عشرين في عشرة ميتين سيئة، وأنت مثلا بعد سيئة هذه ميتين، ميتين واحد، يعني هذه اللي نحسبها حساب قليل، لأن كم شخص بيستمع للأغاني؟ ملايين للأسف. الإنسان الفلوس والشهرة وغيرها تجي بس تروح بسرعة، الواحد ينوم حتى راسه على الفراش ما يصحى إلا صارت ورا الظهر، يدخل مع القبر والمحامي عنه. يدافع عن الإنسان ما قدم يعني من عمل كان أن أحسن، فإن شاء الله ما سيلاقي حسن وأنا شاف الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. نتمنى أن الله يغفر لنا يعني لا يعاملنا بأعمالنا، أن يعاملنا برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. نقطة أخرى، أنا طولت أنا عارف بس معليش في أشياء لابد. نقطة أخرى، أن لا ننظر لغيرنا إن أخطأ أنه مخطئ ونجرد أنفسنا من الخطأ. أحيانا نكون نحن المخطئين وأحيانا دائما ننظر مثل أخواننا اللي اتجهوا للأغاني المنشدين. أنا كمنشد لا أنظر أن اتجه هو مخطئ وأنا إنسان معصوم، لا، دائما الإنسان يقول الحمد لله الذي إذا رأى إنسان مبتلى الحمد لله الذي عافاني من ابتلاه به فضلني على كثير من خلق تفضيله. دائما يسأل الله الثبات ويخاف، يخاف لأن بشر يعني قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبهم ما كيف يشاء. واحد الإنسان يصبح مؤمن يصبح يمشي مؤمن يصبح كافر، يمسك كافر يصبح مؤمن. يعني صلى الله تعالى أن يميتنا وإياهم على الخير ويختم لنا بحسن الخاتم. رسالة إلى أعضاء منتديات مزامير آل داود القرآنية. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا أحبتي التوفيق والسداد، يعني ويكفيكم شرف أنكم سخرتم جهودكم لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، من خدمة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونحن نفخر بكم كثيرا، فأنتم تخدمون الأساس، أنتم تحملون الأساس، وأنتم مرآتنا أيضا بكم وبتوجيهاتكم وبنقدكم البناء يصلح حالنا ويستقيم مسارنا. فالله الله بالكلمة الطيبة والدعوة إلى الله بالرفق واللين، ورفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. هو الله الله في الشعور الأخوي أن يستمر. ما شاء الله أنا أراه الآن يعني أمامي موجود فيكم ما شاء الله، يعني كلكم قلب واحد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فأن يستمر هذا الشعور، وبإذن الله تكونون نواة خير في النت الإنترنت بشكل عام لجميع منتديات، قدوة حسنة يقتدى بكم. في إذا نجح فلان فأنا نجحت، نجاح أخي هو نجاحي ونجاحي هو نجاح أخي، سواء يعني كان مشرف، لا يعني أنه كان مشرف أنه ليش صار أفضل مني، لا بالعكس هو مشرف ويمثلني، أنا أسعى أنه يكون بأحسن صورة وأبهى حلة. إذا هو خرج بصورة جميلة فأنا سأكون جميلة. وأتمنى التوفيق، ولا تنسونا من صالح دعاكم، وسامحونا يعني على تقصيرنا، ومرة نتكلم بالفصحى مرة نخربها باللهجة العامية، لكن صلى الله سبحانه وتعالى نكون وفقنا بهذا اللقاء لتقديم ما هو خير ونافع، وأن نكون يعني بلغنا رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضاكم أحبتي من تستمعون إلينا ومن حضرتم. وسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق دائما والسلام. نشيد العيد الجديد بالأردن كان تغييرا جميلا جدا للمشهد أبيض الملك، ألا تحدثنا عن قصة أو فكرة هذا النشيد وإن أمكن تسمعنا وقعا بسيطا منك؟ حقيقة أنا عندي حلم أن أكون عالمي كعالمية ديني، ما أكون إقليمي بس في المملكة العربية السعودية أو في الدول العربية. أتمنى يعني أتمنى من كل قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإخواني هذه الأمنية، أن يصل يعني صوتنا الخير إلى جميع المسامع سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. أنا أدري يمكن يعني يسلم، أذكر في تركيا كنت جالس في مطعم، طبعا تعرفون بلد منفتح شوي يعني، لكن هذا أنظف مطعم بالنسبة لي يعني كنت أعرفه. كنت جالسين ننتظر الغداء أو العشاء أنا وبعض الأخوة، فدخل مجموعة يسمونهم جروب، المجموعة هذه رجال ونساء جلسوا في زاوية المطعم، بس يعني تعرفون حياتهم فوضوية، فكان الضحك تسمعه. سبحان الله يعني في لحظتها شعرت بغربة لا شعوريا، حقيقة جلست أنشد غرباء اللي هي في الدمام، فجلست أنشدها لا شعوريا. لما انتهيت المطعم كله تصفيق، جميع يعني جميع من فيه من جنسين. فيترجم لي أحد الأخوة في واحدة تبكي كانت تقول أنا ما أدري إيش تقول بس أحس إنك تقول شيء صادق وأبغى أبكي وأنا أسمع. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني هذا حلم عندي إن أنا وإخواني المنشدين جميعا نصل العالم بأسره وأن نؤثر فيه ونكون مش على الخير وهدى فيه. فهذه لما عرضت علي من قبل أخي فهد الدوهان في استديو قناة المجد قالوا إيش رأيك؟ قلت أنا أتمنى أنشد بجميع اللغات ترى ما عندي إشكالية ما دمت أؤدي يعني أقدم مضمون نافع الحمد لله خير. يعني في ناس مسلمين هنود وغير مسلمين ما يعرفون العربية ليش نحرمهم من يعني أن نوصل لهم خير؟ فجت فكرة نشيد رمضان برضو ونشيد العيد عيد آيه عداوتكم تأهفكم تانيك لي هر طرف دي بمحبتك جلانيك لي عيده درسي وفاساري زمانك لي دست دشمنك لي أبني بقانيك لي من قريب أو بعيد دون ظلم واعتداء. هي تتكلم طبعا مضمونها تتكلم عن أن العيد فرصة تجديد العهد يعني طبعا هي بعد مشقة الصبر الصيام وكذا وإن شاء الله بلغ الأجر فرصة العيد أيضا لتجديد العهد بالوفاء ونبذ الخلاف والعداء وحتى نتعامل بأخلاقنا كمسلمين حتى مع عدائنا. فكان يعني هذا مضمون للمشي بس الله سبحانه وتعالى يكون يعني أوصل الرسالة المرجوة منه. يسأل الأخوة الأعضاء في مزامير أهل داود باستمرار عن الموقع الرسمي للمجتمع لعبد الملك متى سير النور وهل ستتوفر فيه جميع أناشيدكم بدقة عالية؟ هذا هو سبب التأخر البحث عن جميع الأناشيد هو بدقة جيدة. أنا والله كلمت جميع المؤسسات في أناشيد طبعا قديمة سجلت على الريل فمن الصعب جدا أن أحصل عليها فيها مشقة على أخواني المهندسين يقد يبحث ثم يعني سنين يقد يبحث في بكرات ومن يعرف الريل هذا يدور فيها وين بيلقى النشيد مبلاقيه ممكن يحصله ممكن تلف هذا. لكن تكلم عن ما سجل على عبر الكمبيوتر بإذن الله سيخرج بجودة عالية كله بإذن الله تعالى وبنحرص إن شاء الله في يعني على اللي نزل واللي لم ينزل نهائيا أو لم يسمع يعني في أشياء ممكن تكون مناسبات خاصة أو كذا إن شاء الله ستكون إن شاء الله قريبا دعواتكم لنا. يتساءل أحد الأخوة إن كان أبو عبد الملك يشارك أو يتابع جديد المنتديات وبالأخص منتديات مزامير علي داود أو غيرها من المنتديات المنتزمة أم أنكم لا تعملوا على الإنترنت؟ والله في الحقيقة لا أجد الوقت صراحة يعني إذا حصل وقت هو في الفيسبوك الفيسبوك يلا يلا صفحة والآن لي كم يوم ما دخلت إبراهيم يمكن عانى معي عانى معي وأحيانا يرسل لي أقعد يوم يومين ما أرد عليه أجد فرصة يعني لا يلا يلا أجد فرصة ما بالعكس أتمنى يعني إني يكون عندي وقت بس كلهم يسر لي ما خلق له لها أهله إن شاء الله وفرسانه. روايات منشدنا الحبيب ولونه المفضل. والله من هواياتي الخط الخط طبعا يعني يستهويني قبل النشيد. أذكر فترة من فترات كنت عزمت إني أخذ دورة ما لي مكان بشيء طلع قلبه عزمت إني أخذ دورة عند أحد الأخوة فكان يكتب لي الحروف بخط النسخ يكتب لي الحروف وقواعدها لشهاد حاط يعطيني الصحيفة طبعا كل حرف له سطر كامل أكرر لين طلع بعدين تيجي الكلمات. فكتب في الأخير المشوار طويل ويحتاج إلى صبر. لما قرأت العبارة استسلمت قلت له يا ليتك ما كتبتها. طبعا كنت أخذنا الدورة على كلامه أنا والأخ واثق مصمم خالد العمر سوي يعني بدأ الدورة وما شاء الله صبر وظفر ما شاء الله وأبدع يعني ولا زال يبدع يعطينا من روائع سواء في تصميم الأغلفة أو حتى في كتابات. الهواية هذه محببة عندي جدا لا زلت يعني بس طبعا قلت لأن الممارسة أول كان في مراكز صيفية واحد يكتب لوحات ملوحات وفيه ممارسة الآن لا ما عاد في الورقة والقلم وأحيانا الواحد يكتب الكمبيوتر وجد صرنا عجازين شوي. يمكن هذه يعني هواياتي وفي هواية نفسي إني أسويها بس ما سويت اللي هي ألعب البولينج هذه على الكرة السوداء اللي ترميها ودي ألعبها بس ما أعطي فرصة. اللون المفضل أحب اللون الأزرق أزرق الدرجات الفاتحة. ولعل خير ختام لهذا اللقاء آيات من الذكر الحكيم تشنفون بها مسامعنا بناء على إلحاح الإخوة الأعضاء في المنتدى تكرما منكم بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذا اللقاء الشيق الطيب والذي كنا نود أن يستمر أكثر وأكثر. في ختامه لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمنشدنا الكبير الأستاذ محسن الدوسري أبو عبد الملك على تشريفه لنا في هذا اللقاء الصوتي الحصري لشبكة مزامير آل داود، سائلين الله أن يفتح عليه ويبارك في جهوده العظيمة التي قدمها ويقدمها للأمة الإسلامية، وأن يرفع قدره ويعلي شأنه ويجمعنا به وبكم جميعا في جنات النعيم. كان معكم من التقديم إبراهيم دبيان وإبراهيم إبراهيم، إعداد وتنسيق وإشراف إبراهيم التميمي، ومن المتابعة عبد الرحمن حمدي محمد معاشر، ومن الهندسة الصوتية والإخراج محسن محمد، المدير العام للمنتدى عبد العزيز السالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.